هذا يسأل حديث يعلى بن أمية الذي رواه أبو داود أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضبعا ببرد أخضر. لا أعرف درجة الحديث هذا. وبعدين الحكم عليه سهل. يقول متى يحرم المتمتع إذا ترك المبيت بمنى يوم التروية وبات في عرفة؟ السنة أنه يحرم يوم الثامن يوم التروية قبل الظهر ويطلع ويصلي 5 فروض في مينة، فإن لم يفعل ذلك لا شيء عليه لكن تفوته الفضيلة. ولذا ينبغي للحاج أن يحرص على الفضيلة ولا يترك شيء إلا إذا اضطر له. وهذه الأمور الواجبة من تركها من غير عذر أثمة، ومن تركها من غير من عذر لا يأثم. والجميع ينبغي أن يهريق دما، لأثر ابن عباس الذي عليه العمل من ترك نسكا فليهريق دما. إذن الذي يترك المبيت بمنى من غير عذر هذا عصى لأنه ترك واجبا، والذي يترك الرمي من غير عذر عصى، والذي يترك المبيت في مزدلفة هذا خالف، والذي لم يبت بليلة التروية هذا ترك سنة، والسنة لا يقال أثم لكن ترك سنة وفاته أجر. والذي يقيل في من منى في مكة هذا ترك سنة وفاته الأجر. لكن الأحكام 4، أما الخامس فاعتقاده حكم وهو المباح. الواجب من تركه يأثم، والحرام من فعله يأثم، والسنة من فعلها يؤجر ومن تركها لا يأثم، والمكروه من تركه يؤجر ومن فعله لا يأثم. لذلك الواجب هو المأمور به جزما، والمندوب هو المأمور به بغير جزم، والحرام هو المنهي عنه جزما، والمكروه هو المنهي عنه غير جزم. فالحاج ينبغي أن يقوم بالسنن والأنداب والواجبات والأركان، ويترك الحرام والمكروه، ولا يفعل إلا ما هو مباح، يترك كل شيء غير أيوة أو لا يفعل إلا ما هو مباح أو مندوب إلا ما هو مندوب إليه، فيبتعد عن الحرام والمكروه. إذا فعل هذا يغفر ذنبه. أما إذا كان الحاج لا ينتبه فهذا مظن لعدم يش لعدم القبول، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا يقول جاء للحج ويظن أنه لا يوجد من يعصي الله وأن الأمر وجده على خلاف ذلك. لا يسلم الناس، لا تسلم من الأخطاء. أفضل ناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حصلت فيه سرقة وحصلت فاحشة وحصلت أشياء، والأمة بخير، ولكن ينبغي لنا أن نتعاون على الخير. والمسلم أيضا لا ينشغل بعيوب الآخرين، لا تكلف إلا نفسك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل امرئ بما كسب رهين. وأكبر ما يقوم به المسلم هو أن يكون قدوة في حياته، لأن السلوك الحسن أقوى من الكلام وأبلغ وأوجز وأكثر إفهاما للناظر. ولا شك أن الدعوة إلى الله وأمر إخوان الإنسان باتباع الخير ونهيهم عن فعل الحرام هذا أمر مطلوب به، لكن كون أنك أنت تكون تدعوهم بفعلك هذا أقوى من الكلام. لذلك لا يسلم عصر من وقوع فيه بعض الأشياء، وأنت استقم كما أمرت وكن قدوة في الخير. وإذا رأيت مسلما يترك واجب أو يفعل حراما فنبهه بالرفق، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالإنسان يدعو إخوانه بالرفق ويقول لهم قول بليغ من غير أن يعني يشتم ولا يعنف ولا يحقر. طيب المسلم لما لا يعمل المعاصي؟ لماذا؟ يريد متعة، الله يعطيه المتعة، يريد المال، الله يغنيه، يريد العزة، الله يعزه، يريد أن يدفع عنه، الله يدفع عنك. طيب الذي تريد أطلبه من الله واسلك الطريق المرسوم لك، الله يعطيك إياه. لذلك لا يوجد شيء أنفع للمسلم من الاستقامة، ولا يوجد شيء أضر على المسلم من المعاصي. المعصية تكون في المال شؤمها، تكون في العمر، تكون في الولد، لا يوجد شيء أشأم من المعاصي. فلذلك ينبغي أن نحذر من المعاصي وأن نستقيم، ونسأل الله يعني أن يوفقنا وأن لا يضيعنا، كما قال واسألوا الله من فضله. يعني لا تنظر إلى ما عند الآخرين، لا تنظر إلى الآخرين، لا تنظر إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ولكن استقم واطلب ربك حاجتك واسألوا الله من فضله. الله فضله مليء، لو أن أهل الأرض كل واحد منهم أعطاه مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط في البحر. إذن ينبغي لنا أن نأتي الأبواب البيوت من أبوابها. إذا أردنا العز نسأله من الله، إذا أردنا المال نسأله من الله، إذا أردنا الولد نسأله من الله، إذا أردنا الاستقامة نسألها من الله، لأن الله يقول ادعوني، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل يوجد دليل على استحباب تغطية الرأس في الصلاة أو في غيرها؟ لا أعرف، لكن في عرف العالم الإسلامي أن العالم لا يكشف رأسه. في الشرق والغرب والجنوب تجد أن العالم لا يمشي حافيا للرأس، لكن لا أعرف دليل، من يعرف دليل يأتينا به. يقول يذهب من المدينة يوم التروية، هل يصح حج التمتع؟ نعم يصح، في كل وقت يمكن تأتي يوم التروية وتأتي بالعمرة وتجلس وتتحلل وبعدين تلبس حرماتك وتطلع، ما يهم. هل يتلفظ المحرم بالنية عند الإحرام في الميقات؟ لا، أصلا لا يتلفظ بالنية، لكن هذا حجك ليس هذا تلفظ بالنية، هذا ورد هكذا، النية في القلب، لكن في الحج إذا قال لباك حجا، لباك حجا وعمرة، لباك عمرة، هذا وارد، لكن النية في القلب، إنما الأعمال بالنيات، لكن هكذا ورد. ولذلك أيوة، يقول أفطر أياما من رمضان للمرض وجاء حاجا، فهل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك، قضاء الحج قضاء الصوم ما هو على الفور، لكن الأفضل أنك أي شيء تطالب به تقضيه بسرعة، استبقوا الخيرات، لكن ما هو لازم. عائشة كانت تقول كان علي الشيء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله في البخاري، قال العلماء يعني أغلبه، ما صام شهرا كاملا غير رمضان، وما رؤي أكثر صوما منه في شعبان. هل يكبر عند الانتقال من مزدلفة إلى المرمى أم يلبي وجزاك الله؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وعند بعض العلماء إذا مشى من عرفة يترك التلبية، لكن هذا نص صحيح صريح أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم، هذا في نص صريح صحيح. امرأة ربت ولدا وأرضعته زوجة أخيها، هل تصبح عمتها؟ نعم، الرضاع يحرم ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لذلك أنت الآن زوجك أرضعت رجلا، وهذا الرجل تزوج امرأة، امرأة هذا الرجل التي أرضعت زوجك تكون محرما لك، لأنك أنت أبوه بالرضاع. طبعا الرضاع يكون في الطفولة، لأن الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إنما الرضاعة من المجاعة. أما الرجل إرضاع هذا ليس على إطلاقه، أرضعي تحرمي عليه مولى سالم، هذا ما هو على إطلاقه، لأن فيه نصوص قوية. ما الاستمناء؟ الاستمناء هو خروج مادة المني بأن يلعب الإنسان في عضوه، وهي عادة خسيسة دنيئة ومحرمة ومريضة ولا تجوز، ومن قال إنها تجوز محجوج بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لكنه أخف من الزنا، لكنه لا يجوز أبدا، وهو له أضرار، وينبغي للمسلم أن يتعفف ويتزوج. والله وعد الأيم بالغناء وأنكحوا الأيامى منكم، ثم قال في نهاية الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول التقاط الجمرات لم تشر إليه، الجمرات تلتقط من أي مكان، لكن السبعة التي ترمي بها جمرة، ترمى بها جمرة العقبة، لو التقطتها من مزدلفة لا يضر، ولو التقطتها من منى، ولو التقطتها من أي محل لا يضر، وغسلها خلاف السنة. أيوة. تأخذها وترمي بها. نعم، هذا الذي يظهر، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. إن شاء الله نترك